الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الجباه عن النار، وأن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يثبت أقدامنا. أيها الأخيار، هذه الدار هي دار الأحزان والأكدار. هذه الدار ما حلت إلا وأوحلت، وما ولدت إلا ويتمت، وما جمعت إلا وفرقت أحزانها على طول أيامها، ولا يسلم أحد منها ومن أبنائها من حزن. لا بد أن يذوق من عاش فوق الأرض غصص الحياة، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. هذه دار الحزن، والسعيد فوق الأرض من استقبل أقدار الله المؤلمة بنفس مطمئنة راضية. ولذلك جعل الله جل وعلا الجنان، نعم جعل الجنان مساكن الصابرين ولأوليائه المتقين. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما لعبد المؤمن عن ربه جل وعلا، يقول فيما يرويه عن ربه: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أي أن الفراق فراق الأحباب، إذا كان الفراق بقلب مطمئن. الدمع لا يعذب الله إذا جرى من العيون والمآقي، لكن الله يعذب بلفظ اللسان ورفض القلب. فإذا اعترض العبد على خالقه جزع، وليس له إلا أن يصبر، أيصبر فيؤجر أو يرحل جبال الحسنات عنه. ولذا جعل الله الجنة للصابرين، وجعل الأنبياء هم أئمة الصبر. فقدوا أحبابهم، عذبوا في دنياهم، ذاقوا الآلام في حياتهم، ورفع الله منازلهم. محمد عليه الصلاة والسلام كل أبنائه كلهم سبقوه إلى الدار الآخرة، ولم يبق منهم إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لحقت به بعد 6 أشهر. دفن عليه الصلاة والسلام زينب، ودفن أم كلثوم ورقية، وقبلهم خديجة. دفن عليه الصلاة والسلام إبراهيم، ودفن أبناؤه، كلهم رحلوا عنه، يحملهم بين يديه، ويودعهم ويوعد منهم من يقول: إن القلب لا يحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لا بد للعبد أن يرضى على الله إذا أعطى، ويرضى عليه إذا أخذ. ولذلك عجوز عندما مات ابنها وأتى الحبيب عليه الصلاة والسلام يعزيها، قالت: أب أغرب عني، ابتعد عني، ما أصبت بمصيبتي. فلما أخبرها الصحابة أن الذي عزاها هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي ذاق الآلام والغصص في حياته، شج رأسه، كسرت رباعيته، قتل عمه، بقر بطنه، مثل بجثته، مات أبناؤه، عذب أصحابه، أجلي من وطنه، ذاق الآلام بأبيه وأمي، جاع، وطش الشوك ووضع السلا على ظهره، قالت: لم تصب بمصيبتي ما عرفته. فلما علمت أنه هو عليه الصلاة والسلام قامت وكفكفت دمعها وقالت: ما عرفتك يا رسول الله. قال: ارجعي ارجعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيا من أخذ الله منه من أحب، يا من قبض الله منه صفيه، يا من جعل الله له في الدنيا باب من الحسنات. كيف باب من الحسنات؟ إن فقد الأحبة يوجب الجنان، إن الصبر على الأحبة إذا فقدوا واحتسب المؤمن فقدهم لا جزاء له في الآخرة إلا جنات النعيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أن الله يسأل ملائكته جل وعلا وهو أعلم، قال: أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وحتى ترضى على قضاء الله اعلم أن الموت ليس النهاية. يا من أصيب بالبلايا وأصيب بصروف الحياة والرزايا، يا من سالت مدامعه ودمع قلبه، اعلم أن الدنيا ليس فراق، الفراق أبدي، ولا فراق إلا إلى الجنة أو إلى النار. ولذلك لا بد أن تعلم أن كل من تفارقه في الدنيا ستلتقي به في الآخرة. فكم من حبيب وعزيز فارقناه، قدر الله أن نفارقه، وإن الكأس الذي ذاق منه وهو الموت سنذوقه والله لا محالة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يموتون اليوم ونموت غدا، ندخل المساجد نصلي وهم يدخلون ولا يصلون، وغدا ندخل ولا نصلي نحمل على الأعناق. ثم اعلم أن أهل الجنة أعظم متاعهم وأجمل جنانهم وأجمل عطايا الله لهم إذا كانوا من الصابرين. ماذا يقول الحق جل وعلا في وصف نعيم أهل الجنة؟ قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم، أعالي الجنان نالها أهل الجنة بالصبر. فاصبر واعلم أن قضاء الله واقع، وأن الله لا يخلق شرا محضا. الله جل جلاله حكيم عليم لطيف، لا يخلق الشر، كل شر في عينك هو في الأصل خير. محنه في أوجاف في أجوافها منح، والآلام بوابة عطاء الله لعبده. فاصبر وصابر حتى تلتقي بمحمد إمام الصابرين على أبواب الجنان. تذكر ماذا حصل مع أيوب. أيوب نبي الله، 18 عام، ماتت زوجاته وذهب أبناؤه وهلك ماله وتفجر جسده قيحا وآلام وبكى، ولكنه ما اشتكى آلام طرده أهل قريته منه. طردوه لأن القيح قززهم واشمأزوا من منظره وخشوا من العدوى منه، حتى صارت زوجة النبي تخدم في بيوت الناس خادمة ذليلة، وتبيع شعرها، تبيع ضفائرها وتحلق شعرها حتى تداوي نبي الله أيوب. فلما رأى البلاء حل به إلى هذا الحد، رفع العين إلى السماء فنادى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. أتدري لماذا فرج الله كرب أيوب؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنه الصبر الذي يجعل شوك الحياة عسلا ويجعلك مبتسم، والله يأخذ منك. هذا إبراهيم الحربي، إمام من أئمة السلف، عالم من علماء الدنيا، ربى ابنه فلما بلغ 13 سنة. ابن من أجمل الأبناء، حفظ القرآن وحفظ السنة، وكان من أجمل الناس خلقا ومن أجمل الناس طلة. ويوما قيل يا إبراهيم قد مات ابنك، فابتسم وشكر الله وسجد، فقال والله على حبي لابني إلا أني كنت أشتهي موته. قالوا يا إمام، أيشتهي أحد موت ابنه؟ أيشتهي أحد أن يفقد فلذة كبده؟ قال إني رأيت رؤيا أن الساعة قد قامت، وكنا في حالة من الظمأ، والعالم قد قاموا لرب العالمين، فأتى أطفال صغار. اسمع يا من مات طفلك أو طفلتك، أتوا ومعهم القلال، قلال ماء بارد، فانطلقوا يسقون الناس، ليس كل الناس قد شرب. فقلت لأحدهم اسقني، قال لا لا نسقي إلا آباءنا، نحن الصبية، نحن الصبية الذين متنا، فاحتسبنا آباؤنا وأمهاتنا نسقيهم يوم أن يعرق الناس. نعم، إن من فارقته في الدنيا اعلم أنه لا بد وأن تلتقي به، لكن إياك أن يذهب الأجر حزنك أو يذهب الأجر عدم احتسابك، بل عليك أن ترضى وأن تحب ما أحب الله، وأن تشكره على إعطائه، وأن تشكره على أخذه. وقارن نفسك أيها المؤمن، قارن نفسك بأصحاب البلايا. إن مات أبوك فقد مات غيرك، ماتت أسر كاملة. في المملكة هنا في جنوبنا في الباحة رجل كان أبناؤه السبعة في سيارة واحدة في أعلى قمم تهامة، وكان الطفل من أطفاله في السيارة، وكان بينه جبل له حافة وشفا، فحرك الصغير السيارة والأب خارجها ليفرش لهم بساطا لينزلوا إليه عليه في المنتزه. الصغير حي حرك المقود فقفزت السيارة وسبحت في الهواء، وهلكت أسرته عن بكرة أبيها وهو ينظر إليهم في تهامة، ما عاد منهم واحدا، صغيرهم وكبيرهم عاد للبيت وليس معه أحد. مصيبتك مهما بلغت فوالله إن هناك من هو مصيبته أعلى منك. رجل في الرياض في طريق الخرج القديم، مات أبناؤه مع نسيبه أي زوج ابنته 11 رجلا وامرأة في صالون مسح أمام سيارة نقل، فما عاد منهم من يرد الخبر ولا من يفتح البيت. 11 فتح البيت وجمع اللعب والثياب وتصدق بها وعاد وهو ابن 60 ليس معه زوجة ولا ولد، ورفع العين إلى السماء وحمد، وذهب إلى مكة وطاف وتمسك بأستار الكعبة، قال أي رب أخذتهم، فاربط على قلبي واجمعني بهم واجعلهم ذخرا لي يوم أن ألقاك. وتبسم وعاد، وعادت الحياة إليه. ما ماتت أسرة كلها، ما مات أب أو بنت أو زوجة أو ابن، بل كل الأسرة رحلت، ومع ذلك يبتلي الله عباده بالمصائب والبلايا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الذي أخذ الغالي أب أو أم، ابنا أو ابنة، أخ أو أخت، عم أو عمة، خال أو خالة، الذي أخذهم هو أرحم بهم منك. ولو جرت مدامعك، ولو بكيت الليل والنهار، أقسم بجلال الله أنه أرحم جل وعلا بهم منك. أرأيتم آلام المرضى؟ بعض المرضى قبل ما يموت يئن من الآلام وتفتت تفتت كبد الأحزان، يقلبونه، وتعب الأطباء منه. هذه الآلام التي تسبق الموت هي آلام الرحمة، آلام رحمة الله للعبد. كيف يتألم العبد والله يرحمه؟ لأن لبعض الموتى منازل في الجنة لا ينالونها إلا بالصبر على الألم. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا هم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه، إنه أرحم الراحمين. لكن الأجر هذا يرحل إذا نسي العبد أن الذي ابتلاه هو الله. رجل كان عنده أضياف، اسمع القصة بقلبك، كان عنده أضياف، أخذ الذبيحة وذبحها، ثم قال لزوجته اصنعيها لأضيافي، فطبختها، وكان أضيافه في المجلس. الصغير له 3 أبناء وأمهم، الكبير رأى الوالد يذبح الذبيحة، أخذ السكين وأضجع أخوه الأصغر وأمر السكين على حلقه. الأم كانت تغسل طفلها في طشت ماء، والماء كثير والطفل رضيع، أتى الصغير الأكبر والسكين تقطر، قال ذبحت أخي مثل الذبيحة يا أماما، فتركت الصغير من الروعة فغرق، قامت للأوسط فمات. خاف الكبير الذي ذبح، فتح الباب وخرج للشارع، إذا بسيارة ترتطم به فيموت. مات الكبير مدهوسا والأوسط مذبوحا والصغير منهم مات غريقا. رأت المرء الأم أطفالها جثث فخرت صريعة من صدمة عصبية ما تحملت. خرج الأب وقال للأضياف ساعدوني على قبرهم، فقبروهم أربعة بين يديه ورفع العين إلى السماء: اللهم اربط على قلبي، إن الله قد يبتليك ويزداد البلاء لك، لأن لك منازل عليا في جنات النعيم. واعلم أن الذي وقع ليس صدفة، إن مات ميت في حادث أو في مرض أو بأي سبب من الأسباب ليس في الحياة صدفة، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه الدار طبعت على الأكدار، لا سعادة فيها إلا عند بلوغ أبواب الجنان. هناك على باب الجنة تنتهي الأحزان وينتهي الآلام ويذهب المرض ويذهب الهرم ويذهب كل شيء كان يكدر العيش في الدنيا. فعليك بالصبر وارض بقضاء الله، وعليك بالصلاة، فإنكم يا من جزعتم على الله استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. بعضنا إذا أتتها المصيبة اختل عقله وزال إدراكه وتفجرت مدامعه وضجر وغضب على ربه، قال جزوعا إلا المصلين. أصحاب الصلاة لا يجزعون، أصحاب الصلاة مطمئنين. قد يعود أحدنا إلى بيته فيرى البيت قد انتهى من فيه، لكن الذي أحرق البيت هو الله. رجل قابل عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن العوام، أمه أسماء ذات النطاقين، ووالده الزبير بن العوام المبشر بالجنة حواري محمد عليه الصلاة والسلام. قطعت قدمه في ساعة ومات ولده في ساعة. أتى رجل من بغداد أعمى مهشم الوجه مجعد الرأس، قال: يا عروة، أنا كنت من أتجر تجار بغداد، أتيت إلى محلي وحانوتي إذا هو يحترق، أردت أن أطفئه فاحترق وجهي واحترق رأسي وتفضخت عيناي، فذهب حسني وذهب شعري وعيني ومالي. فلما عدت إلى بيتي إذا بمطر على بغداد، وسقط البيت على أبنائي 9 أبناء وزوجة، فذهبت عيني ومالي وحسني وأبنائي. وماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم اجعلني أيوب أمة محمد يا رب العالمين. رضي على الله يوم أن أعطى، ورضي له يوم أن أخذ. وتأمل: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لو تبكي الليل والنهار ما عاد مفقود، لكن احتسبوا أحزانكم عند من لا يضيع عن للعاملين أجرا. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا، اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعل جزاءنا بغير حد ولا حساب يا رب العالمين. واغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نودع أحبابا لنا هذا اليوم، نودعهم إلى المثوى ليس الأخير، إنما نودعهم إلى المثوى قبل الأخير. اللهم فأكرمهم بروح وريحان، اللهم أكرمهم بروح وريحان، اللهم أدخلهم الجنان بلا حساب ولا سائر عذاب يا رب العالمين. يمن كتبهم ويسر حسابهم، واجعل الصغير الطفل هذا فرطا لأبيه وأمه، واجعله ساقيا لهم في جنات النعيم وعلى عرصات القيامة يا رب العالمين. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار، ومد في الآجال على الطاعة، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد رضيت عنا وأريتنا منازلنا من الجنان. واغفر لآبائنا وأمهاتنا، والله تعالى أعلى وأعلى وأعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة